Step Steve, bye number bye. One. Zizo, bye bye. Shabba, bye bye. Benoit, bye bye. يا سيدي رجعت فرقتنا الاولى هتغني لغيت السعيد تسلم يا محرم بيه انا بتكلم دين الفاصل فريق احلى بيه ولا كده انت تفاضل والنعمة صحيت وكده ناس يصح الحاضر اسمع ما تقولش ليه فعل الخير عمره ما يتشاكر وطفنا وشفنا ناس معدنها قشرة من بعد اللف حلفنا لقوا بصمنا كمان بالعشرة العيش والملح التاكل لاجل الجوع مش لاجل العشرة العيش والملح التاكل لاجل الجوع مش لاجل العشرة وقابلنا ناس رخيصة اهم العين البصيصة ونودوا الخير بالايد يترد لنا الشر بكيسة ونودوا الخير بالايد يترد لنا الشر بكيسة عقرب واني ماليش في الكون غير ناسي ولقيت الخلق عقرب واني ماليش في الكون غير ناسي اهلا يا دنيا بيكي جايه تلعبينا في ارضنا لا مش هنسمع عليكي ده احنا نموت علشان عرضنا تدخل بيت السعيدي تطلع متقطع من هنا تدخل بيت السعيدي تطلع متقطع من هنا يا شبحنا اللي بيزمر ما يداريش دقنه يا كبير من عيني يا نوبي تؤمر يلا نحط على الصراصير دنيا مهضومة خمر بعين حقودة ناس عالغير والأحلام نازل يدمر والفرحة لحسام سمير الفرحة لحسام سمير البت البيضة مصرية اتخلت عمك ده بعجر بعد ما جاب العصرية قعد الفيل ابو كرش مبعجر مدى حال الدنيا دي يا بيت نزل معلي وكبر حب الناس ازاي تجمعه يا ابن استعد وصل بقى هو اللي بيزرعه عارف مين الابيض واللي بيبيض في بلاك الدنيا دي حلقة لخبط وطب قرشين على الفاك هتموت عشان تتصيد فرد فيلمك زيد حق شوف لك فكرة تقدمها على شغل الحك حاجة وصوت شوف لك فكرة تقدمها وعلى شغل الحك حاجة وصوت على مين حلك منهم يا زميل يا عيال والدين والتكفيل لا سيبني يا شبح اظبطهم رفع شعرة حلفلة تعمل عصير على الدنيا وعلى كل حرة علشان حسام سمير هيجن الدنيا ويبرى زيت السعي كبير فتحة ببنى عشان صورة طب نسمع مسا معجون هنعقل جن المجنون اسامينا محفورة عالجدران مع اننا مش رد سكون دي محرم بيها جدعان غيت السعيد بلد المليون غيت السعيد بلد المليون ده المسا ده باسم التوق لنزوة في نهاية اسب كنوز هنقول جوه الدنيا دي ليها رموز رقصنا على المزامير سقف يا بتعمل لك همه لو عدنا حسام سمير تنشط لهم معنى الكلمه عمره ما قال والناس تحلف برجولتنا الباشا احمد قال خمسة عليه تنجلتنا خد ميزة على ناس تستاهل قلب ابيض ما يبش شايل الفارس هيك عقل دي محرم بيد الفطاحل